بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم إنا نسألك أن تتقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم أعتق رقابنا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين، اللهم اجعلنا من المقبولين. كيف حالكم مع الله؟ وماذا صنع رمضان في قلوبكم؟ وماذا صنع رمضان في أحوالكم؟ لابد أن ننتهز الفرصة قبل أن تمر وتنقضي، والندم على فوات هذه الفرص لا ينفع. نعود إلى رحلتنا، رحلة الخلود، وما زلنا مع سيدنا نوح. وقف المعترضون، قالوا: ما أنت إلا بشر مثلنا. سيدنا نوح لم يزعم أنه ليس ببشر، ولم يزعم أنه أفضل منهم. كل حذرهم أن يكون أفضل منهم. إشكال البشر، إشكال المخلوقين، إشكالهم العجيب أنهم دايما خايف، ما بيحبش يبقى حد أحسن منه، ما بيحبش يبقى حد أعلى منه. فأنت نبي، أنا طب احنا نجيب النبوة دي منين؟ ما أنت إلا بشر مثلنا. واعترضوا على أتباعه: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي. هكذا دائما يعترضون على شخص النبي، ويعترضون على أتباع النبي، وهذه حيلة للتهرب من الحق. فإن كل الأنبياء لا يطالبون الناس بعبادتهم. أنا بقولكش عبودنا، أنا بقولكش عظامنا، أنا بقولك عبد ربنا واتبع ربنا واسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. ودايما يقولوا: نحن بشر، الأنبياء، ونحن رسل، ونحن مبلغون، ونحن لا نملك. لكنها عقلية من يريد أن يرفض، عقلية من يريد أن يرفض. قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. سيدنا نوح جاوب إجابة شافية قاطعة مانعة. قال إيه؟ قال: يا قومي، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قومي، لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم. هكذا فصل الرد على كل جملة قالوها. قال: أنا على بينة من ربي. ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا في حياتك. عايز أقول إيه؟ أنت لما تقعد قدامي وأقول لك حكم من أحكام الدين وتقتنع، وبعد كده تروح تقعد قدام واحد تاني فيقول لك حكم تاني عكس اللي انا قلته، وانت تتشتت. طب انا اسمع كلام مين؟ ده بيقول صح وده بيقول غلط. كتير الاشكال ده بيواجه الناس، خصوصا في الزمن اللي التلفزيون عمال يفتي والنت عمال يفتي ومولد. الشيخ قال كذا والشيخ الثاني قال كذا، اسمع كلام مين؟ هنا قضيه البينه على من ادعى واليمين على من انكر. البينه، وانا عايز اقول لك انك انت لما تسال نفسك يا ترى انا على الحق ولا على الباطل، ايه الدليل على ان انا على حق؟ ايه الدليل على ان انا على حق؟ بينه وشاهد. افمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه، لازم لك في طريقك الى الله في علمك بينه. البينه دي ايه من قران او حديث من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قول لي طيب ما هو ده جايب آية وحديث برضه، نقول لك مهم جدا بقى بفهم السلف، يعني بفهم الصحابة والتابعين، بفهم النبي للآية والحديث، مش بفهم أنا لما زاجي ولما زاج غيري. هي دي البينة، أن تكون على بينة. مهم جدا أن تكون هناك بينة. بينة، فمن كان على بينة من ربه، لازم بينة. عشان كده هنا قال لي قومه أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة الشاهد. بينة وشاهد، دليل. فعميت عليكم، هو ده الإشكال. إن لما يقول له طب وريني الوحي اللي نزل عليك ده بيجي إزاي، ما عرفش. شوف زي ما ربنا جل جلاله قال في أول سورة الشورى، حميم عين سينقاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. هي دي ربنا قال حميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. يعني إيه حميم عين سين قاف؟ فهمت إيه؟ ولا حاجة، ملهاش معنى، معرفش معناها. كذلك هو كده ربنا بيوحي. أسرار الوحي لا تبلغ، ما تقعدش انت الدقة وتقول لي ازاي ربنا اوحى للنبي محمد، جبريل نزل بلغ النبي ازاي، ما فيش ازاي بقى. هي دي اللي سيدنا نوح قال لهم ايه، فعميت عليكم، انتم مش فاهمين. قال الله عز وجل أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. يبقى في أحيانا بعض الناس بتعمى، عمى عن رؤية الآيات، عن معرفة الآيات، جهل. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. فالشاهد هنا ايه، انه قال لهم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم، انلزمكموها وانتم لها كارهون. هلزمك بيها وانت بتكرهها؟ اقبل وهي تبان لك، اقبل وربنا يفهمك، اقبل وربنا يمن عليك ويفتح بصيرتك. لان هي دي القضيه، لما قلت لك تاني ان انا قلت لك حاجة وغيري قال لك حاجة. مين ده ولا ده؟ البصيرة بقى، البصيرة اللي تميز الحق من الباطل، الصواب من الخطأ، البصيرة اللي من عند ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى. قال أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. لما أنتم بتقولوا لي ما أنت إلا بشر مثلنا، أنا مش عايز منكم حاجة، مش عايز فلوس، دعوتي دي مش عشان دنيا، أنتوا خايفين على فلوسكم، مش عايز، ما بطلبش، لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. قرار نهائي، مش هطرد المؤمنين اللي مش عاجبينكم دول. ودايما يعملوا كده، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ايه؟ اجعل لنا يوما ولهم يوما. ابو سفيان والاكابر قالوا له العبيد اللي حواليك دولك زي بلال وعمار والناس، العبيد اللي حواليك والضعفاء اجعل لهم يوم واحنا يوم. ورسول رفض تماما، ونزلت عليه سورة عبس وتولى للعتاب في هذا الأمر. وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربه، دول هيقابلوا ربنا وهيشتكوكم، ولكني أراكم قوما تجهلون. دي جهالة. أما تقول لي أنت مجنون، شوف في فين الآيات بتاعت سورة الأعراف، إن سيدنا نوح لما دعاهم قالوا ما نراك إلا في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. معجبنا جدا برد سيدنا نوح، وبعد منه قالوا لسيدنا هود ما نراك إلا في سفاهة، قال يا قوم ليس بي سفاهة. معجبنا جدا بردود الأنبياء، قالوا له ما نراك إلا في ضلالة، قال يا قوم ليس بي ضلالة. ما لهمش أنا برضو اللي ضال، ده أنتوا الضلال. ما حصلش. أخلاق الأنبياء، أخلاق الدعاء، أخلاق أتباع الأنبياء، قال يا قوم ليس بي ضلالة. لما تنظر في ردود سيدنا نوح كلها قمة الأخلاق، قمة الأدب، قمة الاحترام، قمة العقل والحكمة في الرد. قال ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. الناس دول لما يقولوا لربنا، ربنا أقول لربنا إيه؟ أنا إن طردتهم أقول له طردتهم عشان الأغنية، قال لهم طردتهم، أقول له طردتهم عشان ما همش فلوس، عشان فقراء، عشان غلابة، أقول له طردتهم. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، كلام عميق. يعني لما يجي معانا قصة سيدنا شعيب، لما قالوا له ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه ايه؟ دي دعاوة. سبحان الله العظيم، قال لهم ايه؟ ولا اقول لكم، قال لهم ايه؟ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. الله الله الله الله على جمال الردود والكلام المفحم المقنع المسكت. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، قال لهم انتم فكروا ان انا اله او ان انا امين على خزائن الله بقول ادي وما تديش؟ دي ارزاق. ودايما الانبياء بيتبروا من النقطة دي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة اجتمعوا عليه عايزين يقسم عليهم حاجة، فقال والله انا لا اعطي احدا ولا امنع احدا، انما انا قاسم والله يعطي. العطاء ده من ربنا مش مني، انا ما بديش حد ولا بحرم حد، ربنا اللي بيدي وربنا اللي بيمنع سبحانه وتعالى. لذلك هنا سيدنا نوح قال لهم ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، علم الغيب ليس عندي. نستكمل اللقاء القادم، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.